بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جعلنا البيت ملهى للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل بلدنا وارزق لهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إذ يرفع إبراهيم القواعد من الحج وإسماعيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وربنا واجعلنا مسلمين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآيات من سورة البقرة وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام وفيها من الأوامر وفيها من النواهي الشيء الكثير. ومن ذلك ما تكلم فيه عن بناء الكعبة والأمر بالطوافها وتطهيرها إلى غير ذلك. فيقول في هذه الآيات وإذ جعلنا البيت معنى الكعبة. المراد بالبيت هنا الكعبة. حتى أنه في بعض في اللغة العربية في النحو في يعني اسم يعني علم بالغلبة. مثلا يعني في اللغة العربية إذا شخص قال نعم زرت البيت يطلق على الكعبة. أو زرت نعم طفت بالبيت يعني إيه الكعبة. هذا علم بالغلبة. وهذا موجود في اللغة العربية كثير. مثل ذلك في القرآن. مثلا العقبة إذا قيل يطلق على مين؟ العقبة التي في الأردن ما يطلق على غيره. العقبة أصل الطريق في إيه؟ نعم في الجبل. لكن إذا قيل أنا سافرت إلى العقبة أي عقبة؟ كل العقبات موجودة كثيرة يعني. فهذا فلما هنا قال وإذ جعلنا جعلنا هنا بمعنى صيرنا أو معنى خلقنا. يعني لأن جعل تكون بمعنى صيّر وتكون بمعنى إيه خلق. يعني جعلنا البيت من الكعبة. البيت هذا الكعبة ما هو بيت الملوك والأمراء ولا أبدا. البيت المراد به يطلق به الكعبة مثابة للناس يعني يسبون إليه ويترددون. مثال لذلك يعني رجل مثلا جاء إلى الحج وحج وتعب في الحج لاق متاعب مرض وضاعت فلوسه. السنة الثانية لما يجي الحج يستعد كمان يسافر. ودائما الناس يترددون الى الحج، ما في يعني يسوبون اليه، يعني دائما ايه يترددون اليه، هذا معنى يعني مرجعا لهم. قال مجاهد: يسوبون اليه من كل جانب ويحجون. شوف خصوصا الان في هذه الازمان لما توفرت الاسباب، يعني الناس كانوا في زمان يمكن يحج 100,000، دحين مليونين، مليونين ايش؟ والمليونين ليش الزحمه في مكه؟ لانهم يتحركون في مكان صغير، مثلا بين عرفه وبين مكه والمسجد الحرام، يعني خليه دحين لما ساووا الطرق الكثيره 50 كيلو، والا اول كان 20 كيلو، يعني ابدا بين مكه وعرفه مو 20 كيلو، يعني شيء معنوي يعني اقل من ذلك ابدا. فهذا معناه يعني إيه هو وامنا ويامن الناس فيه، يامن الناس فيه ابدا، لا احد يتعدى على احد فيها، حتى الكفار اذا لا يتعدون يعني على الناس الذين في مكه يحترمونهم ويعظمونهم، يقولوا اهل الله. وذكر الله في كتابه: اولم يروا انا جعلنا حرما امنا. اولم يروا يعني اولم يعلموا اهل مكه ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس، وخلي واحد يخرج الى جهه مثلا الى نجد ولا الى المنطقه الشرقيه ينهبوه ويقتلوه، لانهم كانوا يتحاربون قبل الاسلام لاجل يعني. وكذلك كان مكه من عظمتها ان الانسان لو راى قاتل ابيه في مكه ما يتعرض، وهو كافر ما يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسول، قاتل ابيه شافه في داخل مكه وانه في الحرم ما يتعرض، تعظيما لهذه الاشياء. وامنا، وامنا معنى الناس يأمنون في هذا المكان. وهل يعني يأمنون بس في مكة؟ لا، في الحرم، والحرم له حدود يعني في مكة، يعني مثلا من جهة جدة يعني 20 كيلو، ومن جهة عرفة تقريبا قريب من عرفة وادي عرنة، ومن الجهات الثانية كذلك هذه. فهذا وهذا حرم، والله يعني حرم الصيد فيه وأمر الناس يعني ألا. ثم قال: واتخذوا من مقام إبراهيم، واتخذوا قرأ مثلا حفص يعني الذي يعرفه واتخذوا أمر، وقرأ بعض القراء واتخذوا، واتخذوا معنى إيه؟ معنى جملة خبرية. إيش الجملة الخبرية في اللغة العربية؟ الجملة التي تحتمل الصدق والكذبة بالنسبة للكلام لا بالنسبة للمتكلم، يعني جملة متركبة من فعل ومن فاعل ومن مبتدأ ومن خبر ومن نائب فاعل ومن اسم إن وأخواتها وكان وأخواتها، وهذه تسمى جملة خبرية. والجملة التي تكون فيها فعل أمر، زي قال واتخذوا، هذا أمر، هذا طلب، هذا يسمى طلب، وكذلك النهي وكذلك التمني وكذلك. فبعضهم قرأوا واتخذوا، هذا واتخذوا معناه جملة خبرية، يعني فعلوا ذلك، اتخذوا فعل وفاعل. والثاني قال واتخذوا أمر مقام إبراهيم، مقام إبراهيم بعضهم قال مقام إبراهيم هو المقام الذي كان إبراهيم عليه السلام لما كان نعم يبني الكعبة، نعم يجلس عليه وأثر فيه قدمه لما ارتفع البناء، مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم كل المسجد الحرام. بعضهم قال يعني المسجد الحرام، بعضهم قال الحرم كله. فلذلك واحد لو صلى ركعتين الطواف نعم في بيته الذي هو لم يخرج عن منى ولم يخرج عن قبل عرفات، فإنه صلى ذلك في الوادي، وأن مكة تقريبا كلها المسجد الحرام، وكثير من العلماء يرون ذلك، وإن كان بعض العلماء لا يرون إن المسجد الحرام المسجد الذي يطوف بالكعبة، وهذا تقريبا يعني رأيناه في صحيح مسلم. صحيح مسلم ذكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم صلاة في المسجد هذا خير من 1,000 صلاة ما سوى إلا المسجد الحرام، كذا ذكر. ثم بعد ذلك 3 أحاديث، ثم بعد ذلك ذكر صلاة في المسجد الحرام إلا مسجد الكعبة، يعني معناه إيه؟ إنه يميل إلى أن الثواب هذا ما يحصل إلا ليه؟ إلا حول الكعبة بس، وغيره لا، يقول لا. ولذلك ما شاء الله لحن طلبة العلم كثيرة إلى ما يروح مكة خلاص يصلي في أي مكان ويحصل 100,000 صلاة، وإن شاء الله ليس ببعيد، يعني ممن يقول ذلك ابن القيم يعني، وكان أنا رأيته يعني لابن القيم في بعض كتبه، لكن نسيت فتشت عليه كم مرة ما نحصل. فإذا واحد من إخواننا رأى يدلني عليه حتى يصير مقام إبراهيم. فمقام إبراهيم كله وعهدنا. إيش عهدنا؟ معنا أمرنا وأوصينا. إلى مين؟ إلى إبراهيم. مين هو إبراهيم؟ إبراهيم خليل الرحمن جد الأنبياء جميعا الذين جاءوا من بعده، من أولهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب وكذلك موسى وهارون وداود وغير ذلك إلى أهل، وكذلك إسماعيل الذي هو من العرب أول، وكذلك مثلا محمد صلى الله عليه وسلم. هذول كلهم. وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل. إسماعيل وهو الذبيح. من الذبيح؟ إني را في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. اليهود دحين يقول لا، الذبيح يعقوب. يبغوا الفضائل كلها لهم. كذابين، لأن القرآن كده يعني يقولوا لا، من الذبيح إسحاق، هو القرآن كده يعني. ومعلوم ذلك الوقت ما كان عنده يعني يعقوب أبدا. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا، يعني إبراهيم أن طهرا بيتي للطهارة. وهذه الإضافة إضافة تشريف، إضافة تشريف بيتي. إذا أطلق البيت هنا المراد به يعني الكعبة، بيتي للطائفين. وهذه إضافة، وهذا مثل ذلك لأن الإضافة في اللغة العربية تكون بمعنى اللام وبمعنى في وبمعنى إما بمعنى في أو بمعنى من أو بمعنى اللام. تقول بيت محمد يعني بيت لمحمد. مثلا دار خالد برضو مثل ذلك. مكر الليل يعني مكر في الليل. وكذلك يأتي خاتم حديد يعني خاتم حديد، ما تخرج عن هذا أبدا. فهنا طهر بيتي معنى يعني الكعبة. المراد البيت هنا، وهذه إضافة. دماء الله قال ناقة الله على ناقة صالح عليه السلام، يعني احترموا هذه وعنك. والناقة الثانية نذبحها وناكل لحمة جائز. هذه إضافة التشريف يعني. وكذلك الكعبة طهر للطائفين الذين يهدرون حول الكعبة في ليل وفي نهار. وهذه الكعبة في الأرض، وهناك كعبة في السماء، نعم، يطوف بها الملائكة تقريبا في اليوم يدخلها مئات، وأن السر ما يجري الآخر أبدا. والركع الذين يركعون، السجود يعني المصلين. وهذا البيت يعني عظيم جدا. ذكر في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب عن ابن عباس رضي الله قال رسول الله يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعض شوكه ولا ينفذ صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفه ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لخيمهم ولبيوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإذخر معناه نبات يعني كان يعني يأخذه السواق عشان يساوي الهجو، وكذلك يسر بها القبور يعني الشروق الذي تكون في القبور. فقال إلا، فلا يجوز لأحد أن يقطع شجرا في مكة سواء كان حاجا أو غير حاج في داخل مكة. وفي إذا ما كان حاجا فيمكن يعني تقريبا يعني في مكة وفي الحرم هذا لا يجوز، والحرم يعني له مسافات إلا الإذخر. ثم قال واتخذوا، هذا على أنها جملة خبرية، نعم، فعل وفاعل. وهناك واتخذوا فعل أمر، واتخذوا من مقام إبراهيم، يعني أصل مقام إبراهيم المكان الذي أمام الكعبة، أمام الكعبة، وكان الناس هذا مقام. ولكن الصحيح أن مقام إبراهيم المسجد الحرام كله، ومكة كلها مقام إبراهيم. ولذلك الإنسان إذا ما استطاع أن يصلي ركعتي طواف عند المقام يروح يصليها في بيته، في المعابد يصليها، في السليمانية، في أي مكان، في جرول، فيكون امتثل أمر الرب سبحانه وتعالى وصلى في المقام الذي وهذا قال الله المسجد كله مقام إبراهيم. وقال إبراهيم النخعي الحرم كله مقام إبراهيم. وقيل أراد بالمقام جميع مشاهد الحج، مقام إبراهيم جميع مشاهد الحج، يدخل فيها إيه الكعبة، ويدخل فيها يعني الصفا والمروة، ويدخل فيها عرفة، ويدخل فيها منى، ويدخل فيها المشعر الحرام، كل هذه أشياء. وقيل كذلك مقام إبراهيم جميع مشاهد الحج، عرفة ومزدلفة وسائر المشاهد. والصحيح أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي في المسجد يصلي إليه الأئمة، وكان يعني إذا ما كان في زحمة دائما يجعل سجادة الإمام مقابلة لهذا المكان، وإذا صارت زحمة فينتقل مثلا إنه الآن في زحمة كثيرة جدا يكون الإمام يصلي أمام باب الكعبة، وهذا موجود الآن في الوقت الحاضر إلى أهله. ويقول الذي قام عليه إبراهيم عند بناء البيت، وقيل كان أثر أصابع رجليه بينا فيه، فاندرس من كثرة مسح الأيدي، لأن الناس الخرافات كثيرة التبرك بمثل هذه الأشياء، فكان ما ينبغي، كان هذه تستقبل وتعظم، ولذلك جعلوا أشياء الآن يعني محفوظة لا يصل إليها أي أحد. وعمر بن الخطاب يقول قال عمر بن الخطاب وافقت الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. إيش هو أول شيء؟ كان يعني أزواج الرسول يدخل عليهن البر والفاجر، فهو ما ناسب هذا من مخه كده بس، لأنه ملهم عمر بن الخطاب، هذا الرجل الملهم هذا، فقال يا رسول الله يعني يدخل على نسائك البر والفاجر، هذا شوية ما يريد، أنت لازم تحجبه. فأنزل الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، وكانت فأمر الله بالحجاب. ولكن الآن في هذه الأزمان يعني طلع ناس من يدعوا الإسلام يقول لا، أن المرأة ليس لها أن تغطي وجهها بل تكشف وجهها، أبدا. وهذا القرآن يرد عليهم أبدا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولا يبدون زينتهم إلا لبعولتهن إلى آخر الآيات. فهذا كذلك غلط، وهذه فكرة يعني ما هي طيبة جدا، يعني مضرة للمسلمين. ولكن برضو ولله الحمد في المملكة العربية السعودية نرى النساء يعني الكثير منهن يعني ما تبين إلا عينيها في الشارع، وهذه على كل حال ظاهرة طيبة يعني تقريبا. ولكن من يركبوا في الطائرة يسافروا الخارج هذا، لكن هذا اللي يساوي هذا معناه خربانين يعني. والآية الثانية كذلك أن وافق ربه، لأنه كان أزواج الرسول يطالبون الرسول ويتآمرون، يعني حزبين، حزب عائشة وحزب حزب كذلك حفصة، فأنزل الله تعالى فجاء ووبخهم. أول ما وبخ يعني أنت لو يطلقك الرسول، أول كنت مطلقة وعرضناك على على على على, على, على عمر وما قبله، فماذا تفعل؟ فأنزل الله سربنا إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. فهذا يعني والرسول قال لو كان نبيا من بعدي لكان عمر رضي الله تعالى، فهذا فضل عمر يعني شيء عظيم، وكان ملهم يعني وله من ويكفي ما قام به في الخلافة تقريبا 10 سنوات ونصف وكلها كانت خير، وكان هو تقريبا يعني الفتن الذي ستقع، يعني قال هل يكسر الباب أو يفتح؟ قال لا يكسر. ومن يوم يعني استشهد عمر إلى يومنا هذه وفي فتن في الدنيا، إنما قد تقل وقد تكثر وقد تكون في جهة دون جهة، وإلا المسلمين ما ارتاحوا بخلاف العهد الأول، عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة وعهد أبو بكر 2 سنة وعهده هو يعني الناس كانوا على استقامة، وأما الآن فعادت، وأما الآن في هذا لا حدث ولا حرجان. ودخلت علينا فقلت لهن يبدلهن، رواه إسماعيل في يعني عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سائحات ثيبات. وكذلك ذكر من هذه الأشياء أن أن أن أن يعني سارة غارت من من هاجر، السيدة ما تلد والعظيمة ما تلد والجارية المملوكة الذي أهديت لإبراهيم ترد، فسير غرب. فقالت إنها لا تساكن هاجر، فماذا فأخذها إبراهيم عليه السلام من الشام وأتى بها إلى مكة وجعلها فيه. فقالت الله أمرك أن تتركنا في هذا المكان؟ قال الله أمرك. قال إذا لا يضيع. وحصل يعني كما حصل في هذا، انه يعني ترك عندها جراب من تمر وماء، فانتهى فسارت تنتقل الى الصفا الى المروة، حتى بعد ذلك جاء جبريل وضربها كذا فخرجت زمزم. ثم سار ابراهيم عليه السلام يزورها بعد مدة من الزمن، يأتي ويزور اسماعيل مع امه، واستمر ذلك السنة الاولى يعني بعض سنوات، وبعض سنة كذلك السنة بعدها بسنين وبعدها بسنين، وكل ما يجي يدخل ما يتقي إسماعيل، فيسأل عنه، تقول له أنه راح يتصيد لنا، يعني يخرج من الحرم ويتصيد لنا ويأتي. كيف حالته؟ يقول نحن يعني في ضيق وفي شدة. فيقول له إذا جاء سلمي عليه وقولي له غير عتبة بابك، غير عتبة. فلما يجي تقول له كذا، قال هذا أبي وأمرني بأن أطلقه أبدا. وكذلك بعد كذلك مرة ثانية والمرة الثالثة، حتى جاء إلى المرأة فقالت كيف حالكم؟ قالت نحن في يعني ليسنا في ضيق وفي وأتت بالإبوب بلبن، نعم، فسقته، ثم أمرت أن تغسل له رأسه من الشق الأيمن ومن الشق الأيسر، ثم ذهب. فيعني تقريبا هذه يعني قصة في هذا. يا أمرني أنا أن تعينني. ثم بعد ذلك ذكر إبراهيم، فلما رآه قام فصنع كما فثم جاء مرة فاجتمع إسماعيل مع إبراهيم عليهم السلام، فقابل أحدهما كما يقابل الإنسان، يقبله، قبل رأس أبيه وضمه واحترمه. ثم قال له إبراهيم عليه السلام إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا، وهذا هو البيت. والبيت هذا يعني أول مرة بناه الملائكة، ومرة ثانية بناه إبراهيم عليه السلام، وبعد ذلك بناه كذلك نوح عليه السلام، بعد الملائكة آدم كذلك ونوح كذلك، ثم جاء الطوفان وشاله، ثم بعد ذلك بناه إبراهيم عليه السلام، وهو الباقي على ما هو الآن في هذه في هذا الوقت يا إبراهيم عليه السلام. فبنى، وهذا أمرني أن أبني هنا بيتا. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، وجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني. فلما ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام إبراهيم على حجر المقام وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي الخبر الركن والمقام ياقوتتان، نعم، يواقيت الجنة، ولولا مسته أيدي المشركين لأضاء ما بين المشرق والمغرب. وقوله وعهدنا إلى إبراهيم، يعني أمرنا إبراهيم عليه السلام الذي هو جد الأنبياء جميعا الذين من بعده، فإن جميع الأنبياء الذين من بعد إبراهيم عليه السلام كانوا من أبنائه، وأولهم تقريبا إسماعيل، ثم إسحاق، ثم يعقوب، ثم بعد ذلك يجي داود وسليمان وموسى وهارون، وكذلك حتى عيسى عليه السلام، ثم حتى محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا كلهم فسمي بأن إبراهيم كان يدعو الله أن يرزقه ولدا، ويقول اسمع يا ييل، ويا ييل يعني زي بني إسرائيل، يعني يا عبد الله. إيش إسرائيل؟ عبد الله، وهذا اسم ليعقوب عليه السلام. أن طهر بيتي، يعني الكعبة، إضافة إليه تخصيص، يعني زي ما يقول إضافة تشريف، إضافة تخصيص، زي ناقة الله، الناقة نعم صالح عليه السلام التي كانت هي آية تخصيص، وتفضلا ابنيه على الطهارة والتوحيد، ابني هذا البيت على الطهارة والتوحيد. قال سعيد طهراه من الأوثان والريب، وقول الزور، وقيل بخراه وخلقاه، يعني طيب. فلذلك الآن الكعبة وفي المساجد يطيب في في ليالي خاصة، خصوصا ليلة الجمعة وفي الأعياد، هذا شيء أمر الله به إبراهيم عليه السلام، وأتمر به المؤمنون في كل المساجد الإسلامية مثل ذلك، فإن في ذلك من الأجر يطهر الطهارة، الطهارة الحسية والمعنوية، الطهارة الحسية والمعنوية، فالطهارة الحسية هذا، والطهارة المعنوية أن يطهره من الشرك، فلا يدعى غير الله ولا يستغاث بغيره ولا يلتجئ إلى غيره في الشدائد، ويصلى لله بخلاف ما كان المشركون كانوا يفعلون في مكة، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، فهذا كان غلط. فلذلك جاء الإسلام لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا فهذا هو التوحيد للطائفين يعني الدائرين حوله. ايش الطائفين؟ ومعلوم ان مكة يعني فيها والعاكفين المقيمين، معلوم المقيمين في مكة يأتوا يصلي الظهر ويصلي العصر ويصلي الفريضة ويصلي النافلة، فهذا يعني يدخل في ايه، والركع جمع راكع والسجود الساجدين، وهم المصلون. ومعلومة والصلاة نقول يعني سجد الرسول صلى الله عليه وسلم سجدتين، بمعنى ايه؟ يعني الركوع والسجود، بقراءة الفاتحة والركوع والسجود هذا. وهم قال الكلب الطائفين هم الغرباء، والعاكفين اهل مكة، يعني فسر بعض الطائفين هم الغرباء الذين يأتوا الى مكة، نعم، والعاكفين هم اهل مكة. وقال عطاء ومجاهد وعرمة الطواف الطواف للغرباء أفضل، والصلاة لأهل مكة أفضل، ما في شك يعني، كما يفعل بعض الناس الآن في مكة إذا جاء للحج يعتمر 10 عمرات، هذا ما هو صحيح. السنة أن الإنسان يأتي ويؤدي العمرة الطواف، طواف القدوم وطواف العمرة وطواف الحج، ويكثر من الطواف النافلة، كل ما طاف 7 أشواط صلى ركعتين، لو يقدر في اليوم 50 مرة فليفعل، فإن في ذلك أجل. وأما كونه يعتمر كل يوم كما يفعل بعض الحجاج، وقد رأيت مرة رجلا يقول كل يوم يعتمر، فهذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، يعني إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا، يعني يا ربي، منادى محذوف منها رب اجعل هذا بلدا، رأيت في تفسير ابن كثير هنا يقول بلدا، هذا قبل بناء الكعبة، وهناك في سورة إبراهيم اجعل هذا البلد، يقول اجعل هذا البلد، يعني هذا لما ارتفعت الكعبة وتكونت صار ايه هذا البلد، وهنا قبل البناء وارزق أهله من الثمرات. وذكر في هذه الأشياء أن يعني لما دعا هذه الدعوة إبراهيم عليه السلام وارزق أهله من الثمرات، أمر الله جبريل أن ينقل الطائف، هذه كانت تقريبا في نعم في يعني في الشام، ومعلومة الشام وثمراته وفواكه الشيء الكثير، وكذلك الأردن، وكذلك لأنه كان الشام يطلق على كل ما بعد تبوك تقريبا، لبنان والأردن كل هذا اسمه شام. مين اللي وزع هذا وقسمه؟ قسم فلسطين لحال، الأردن لحال، نعم، الاستعمار. مين هم الاستعمار؟ هذول الجماعة، فمن ذلك يقول نقلها وأتى بها بقرب مكة، بعد يقول ما طافت بالبيت. ولذلك الآن الثمرات التي خصوصا في الزمن السابق لما أيام الرخص، يعني شيء عجيب، يعني جميع الثمرات موجودة وأرخص الأثمار أبدا، وإلى الآن يعني فيها ثمرات، هذه شيء سنين آلاف السنين لها، وهوى كمان طيب، ما يحتاج يعني يروح إلى أي بيئة. فاستجاب الله دعوة إبراهيم عليه السلام، قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال وفي القصص أن الطائف كانت من بلاد الشام بأردن، فلما دعا إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء أمر الله تعالى جبريل عليه السلام حتى قلعها من أصلها وأدارها حول البيت 7، ثم وضعها موضعها الذي هي الآن، فمنها أكثر ثمرات مكة من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني آمن إيمانا بالله واليوم الآخر إيمانا كاملا. وأما الذي يرتكب المعاصي ويرتكب الآثام هذا مؤمن، لكن مؤمن ناقص الإيمان، يعني ولا يجوز للمسلم أن يكفر أي إنسان يعني ما آمن هذا الإيمان. ها يعني الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا إنسان زنى أو سرق أو شرب الخمر فلا يجوز لنا أن نقول ليس مؤمنا، إنما نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكفر. وقد غلط بعض يعني المسلمين في هذه الأشياء فرأوا أن مرتكب الكبيرة كافرا، واستدلوا بأحاديث عامة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها، لا يدخل جنة عاق لوالديه، وهذا كان غلط منهم. فالخوارج كذا فعلوا ذلك، وكذلك المعتزلة، نعم، فكان غلط. إنما العاصي هذا مؤمن بإيمانه فاسق بكبير. فإذا زنى كان عنده إيمان 50 يصير يمكن 30 أو 20، وكذلك مرة ثانية حتى يصير بعد ذلك بران على قلوبهم يفقهون. من آمن منهم بالله واليوم، من آمن بالله واليوم الآخر يعني آمن إيمانا قال ومن كفر يعني ارتد عن الإسلام ولم يتبعه فأمتعه قليلا. معلومة الدنيا متاعها قليل، يعني لأن الله تكفل بالرزق للمؤمن وللكافر، ما في واحد يعني الرزق بس للمؤمنين، حتى الكافر ربنا يرزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لكن هذا تمتع قليل، ثم بعد ذلك ما آله. أما المؤمن يتمتع في الدنيا نعم بالطيبات وبالأكل وبالشرب وبالهذا، ثم بعد ذلك يموت فيدخل الجنة ويظهر نعيمها العظيم الذي لا بعده عظيم. فأمتعه بضم الهمزة والباقون مشددا، يمتعه هذه قراءة حفظ قليلا. سأرزق الكافر أيضا قليلا إلى منتهى أجله. وذلك أن وعد الرزق للخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم، وإنما قيد بالقلة لأن متاع الدنيا قليل. ثم اضطره يعني إلى عذاب النار وبئس المصير. الكافر بعد ذلك إذا مات ويوم القيامة يدخل فيه. ثم قال وبئس المصير، هذا بئس بإنشاء الذم، والمحسوس بالذم محذوف، يعني هذا في اللغة العربية دائم موجود. في بعض المرات يقول مثلا نعم الرجل خالد، نعم الرجل عمر بن الخطاب رضي الله، نعم الرجل فاعل وفاعل، ومثلا وخالد أو عمر بن الخطاب هذا مخصوص بالمدح، ونقول بئس الرجل أبو لهب بعد الدم، تارة يكون موجود وتارة يكون يحذر. مثلا قال نعم العبد، مين العبد؟ هو أيوب يعني. فمرات، وهنا بئس المصير معنى ايه؟ النار. المخصوص بالذم ايه؟ النار، وهو تقريبا يعرف في اللغة العربية في النحو يعني مبتلى مؤخر، ونعم العبد هذا تقريبا هو يعني المبتلى، فعل وفاعل. نعم العبد هو أيوب، هو أيوب كده يعني. المرجع يصير إليه. وقال مجاهد قال مجاهد وجد عند المقام كتاب في أنا الله ذو بكة صنعتها يوم خلقت الشمس والقمر، وحرمتها يوم خلقت السماوات والأرض، وحفظتها بسبعة أفلاك حنفاء يأتيها رزقها من ثلاثة سبل مبارك. وهذا شيء موجود، يعني أنا أعرف زمان يعني قبل العمارات اللي في مكة العظيمة دي والبنايات، أي إنسان مهما كان فقيرا إذا يجي في السوق الصغير بعد المغرب ولا بعد العشاء يشتري الأشياء التي بعشر يشتريها بريال. لكن دحين الأسواق ما هي الأسواق الأول أبدا، خصوصا هذا السوق الذي يعني في غرب الكعبة. أبدا يعني أبدا، أي شيء تجده بأرخص، يعني واحد يبغى لحم لا يروح يشتري في الظهر ولا في العشاء، ويجي بعد بعد هذاك أول، ودحين يمكن أكثر. يعني المسائل في مكة لأنه هذا رزق يعني تقريبا موجود. ثم يقول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. مين اللي حفر الساس وبنى، ومين اللي أطلع إبراهيم عليه السلام وإسماعيل؟ جبريل عليه السلام قال له هذا محل الأساس الكعبة، وبدأ يحفر ثم وضع الأساس ثم بدأ يرفع البناء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فلما اعتلى البناء أتالوا بحجر فصار يرتفع عليه. ومعلومة الكعبة الآن وهي كما هي الآن، يعني لم يزد فيها أي، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وقال لعائشة لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكن الرسول تركها، لأن مثلا الرسول فتح مكة عام 8، فلو كان في عام 9 ولا في عام 10 هدمها وبناها على قواعد إبراهيم، إيش يقول قريش؟ يقول هذا يريد إيه محمد أن يظهر نفسه وأن فعل كذا وفعل كذا، فتركها. فتوفي رسول الله وهي على ما هي عليه، فجاء أبو بكر الصديق لم يحدث فيها شيء، وكذلك جاء هذا، حتى جاء في يعني العباسيين وقال يعني المنصور لإمام مالك رحمه الله نهدم الكعبة ونبنيها على قواعد إبراهيم، فقالوا لا. بعد ذلك وقد هدمها الحجاج بن يوسف الزبير، هدمها وبناها على قواعد إبراهيم، لأنه صار خليفة في مكة 9 سنوات، 9 سنوات من الخليفة نعم في مكة هو الزبير بن عوام. ثم جاء الحجاج وقاتله حتى يعني قتله، ثم بعد ذلك هدم الكعبة وأعاد على بنائها على ما هي الآن موجودة. وإلا أول ليش بنوها؟ يعني قواعد كلها بابين، باب شرقي وباب غربي، ويكون أسفل. أما هنا لما هنا مرتفع، مثلا في الأزمان السابقة كانوا يفتحوا الناس المسؤولين عن الكعبة ويحصلوا مصالح، واحد يعطيه جنيه، واحد يعطيه، واحد يدخل الكعبة وهو غني يعطي 100 جنيه ما يضر شيء، واحد يعطي 10 ريال. فهذا الآن ما موجود، وكانت كمان قبل سنوات كانت تفتح بعض المرات، الآن أصبح قليل، ما يفتحوها إلا تقريبا النهار ما يغسلوها في السنة مرتين، وهذا كان هو أحسن يعني. يعني الشيء اللي فعلته الدولة السعودية يعني من أحسن الأمور التي يعني تحفظ للكعبة. يوم الترويج ما يفتح، لكن يعني يوم لباس الكعبة يوم العيد لبسوها، لحين صاروا يلبسوها في السنة مرتين، يعني مرة في رجب ومرة في إيه؟ يوم 10 من ذي الحجة. يوم الترية لا. ربنا تقبل، برضو يا ربنا يعني يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى عن إبراهيم ربنا، برضو يا ربنا هذا منادى محكمها، واجعلنا مسلمين لك. ما إيش معنى مسلمين؟ أصل الإسلام في اللغة نعم الاستسلام والانقياد، هذا معنى الإسلام، أسلم فلان وفلان معنى انقاد، والانقياد هذا أو والإسلام الشرعي والإيمان بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجي في الدرجة الأولى التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعم، والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل. فإذا جاء الإسلام فله معنى، وإذا جاء الإيمان له معنى. فالإسلام أعمال ظاهرة، والإيمان أشياء في القلب، وإذا جاء واحد منهما يغني عن التاني. فهنا دحين ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، ومن ذريتنا أمة مسلمة، يعني مطيعة لك، موحدين مطيعين مخلصين خاضعين لك، ومن ذريتنا أولادنا، أولاد إبراهيم وأولاد جماعة والأمة أتباع الأنبياء، مسلمة لك خاضعة لك. ومعلومة المسلم دائما يخضع، ولذلك الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. مثلا الأمطار اللي تنزل تسمى مسلمة لك، في أبياتكم نسيتها. وأرنا علمنا وعرفنا مناسكنا، المناسك معناه شرائع ديننا وأعلام حجنا، فإن الرسول مثلا أعلام الحج ما كان يعلم، لكن فالرسول يعني شرائع ديننا وأعلام حجنا. فين يكون الحج؟ مثلا الطواف بالكعبة، السعي بين الصفا والمروة، مثلا المبيت بمزدلفة، والوقوف بعرفة، هذه فجبريل علم إبراهيم عليه السلام. وبعد ذلك كذلك الرسول علم أصحابه لما حجة الوداع في عام 10 من هجرته، نعم، خرج من المدينة هنا حاجا ومعتمرا، ووصل إلى ذي الحليفة وأحرم بالعمرة وبالحج. الرسول والصحابة أحرموا بالحج فقط، ثم ذا وصلوا إلى مكة طاف الرسول بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم قال لأصحابه من لم يسق الهدي فليجعلها عمره. فحل الصحابة جميعهم كلهم. والآن الحمد لله يعني برضو يعني كان بعض الطلاب العلم يقول لا ما يجوز الإنسان يعني يحرم إلا بالحج. والصحيح أنه جائز، لأن الرسول رخص لأصحابه في الأول، من أراد أن يحرم بعمرة فليفعل، ومن أراد أن يحرم بحج فليفعل، ومن أراد أن يحرم بعمرة. وحصل يعني هذا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تواب في فرق بين إيه؟ هذه مبالغة في مبالغة. تواب وغفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. إنك أنت التواب الرحيم. ربنا منادى وابعث فيهم رسولا. من هو الرسول؟ هذا المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، أو من ذرية إبراهيم عليه السلام، فإن ذرية إسماعيل إبراهيم عليه السلام كان موسى عليه السلام وهارون، وكذلك يوسف، وكذلك داود، وكذلك سليمان، وكذلك اليسع، والأنبياء في هذا كثيرون جدا يعني. وبعثهم رسولهم يتلو عليهم آياتك، يعني إيه آيات الله، ويعلمهم الكتاب، المراد به القرآن، وهذا الرسول الذي حصل ذلك، والحكمة، وهي السنة أو الشرائع، لأنه مين اللي يشرح القرآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن قال وأقيموا الصلاة، الرسول بيّن كيف تكون الصلاة، كما جاء في حديث يعني يكبر ثم يركع ثم يرفع ثم إلى آخره، وهذا معنى ويزكيهم يعني ويطهرهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقرأ عليهم آياتك، أي كتابك يعني القرآن، والآية من القرآن كلام متصل إلى انقطاع، وقيل هي جماعة حروف، يعني إيش معنى القرآن؟ كلام متصل إلى انقطاع، وقيل هي جماعة حروف يقال خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم، ويعلمهم الكتاب يعني القرآن والحكمة. قال مجاهد فهم القرآن، لأن المهم هو فهم القرآن والعمل به. وقال مقاتل مواعظ القرآن، معلومة المواعظ فيها أوامر وفيها نواهي وفيها هي العلم والعمل، ودائما هذا لازم يطهرهم من الشرك والذنوب، هذا هو يعني يزكيهم. إنك أنت العزيز الذي لا يوجد مثله. إيش العزيز؟ الغالب الذي لا يغلبه شيء، هذا هو. أما لو سمينا فلانا عزيزا قد يغلب ناس وناس يغلبون، أما هنا العزيز معنا. ولذلك هذه الأسماء التي تأتي للرب سبحانه وتعالى ولو سمي بها المخلوق لها معنى محدود، لها معنى محدود، يعني ليس فيه تشبيه أبدا. ولذلك الله يقول عن نفسه نعم ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع العليم. هذه الصفتين، سمع الله يسمع جميع الأشياء حتى ما كان تحت الأرض السابعة، نعم، ويبصر ما تحت الأرض السابعة، والمخلوق سميع. ولذلك القرآن يذكر هذا مثلا في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. مين السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان، سمعه محدود وبصره محدود. وقال إن ربكم لرؤوف رحيم، وقال عن رسوله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا حصل يعني من بعض المسلمين المتقدمين، يعني أول الصفات وردوا بعضها إلى بعض، زي الأشعرية يقول لأن الله يوصف بعشرين صفة، وهي الوجود والقدم والبقاء ومخالفة الحوادث وقيام النفس والوحدانية والإرادة والسمع والبصر والكلام، كذلك النفسي يعني هو كلام يعني بالصوت والحرف وغير ذلك، وكذلك يعني والباقي لازم يؤول. فأول الصفات كلها، حتى قالوا لهم إيش تقولوا طيب السميع الخبير؟ قال كلها معناها الله. وهم غلطوا، أما الأشعرية فلا يعني لا يجوز الإنسان ذمه، لأنهم أرادوا الخير واجتهدوا في هذا. وجاء في الأحاديث الصحيحة: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله. فهم اجتهدوا في هذا وأولوا بعد الصيام، زي الرضا وزي الاستواء على العرش وزي مثل هذه الأشياء. فنرجو لهم، ولا يجوز لإنسان مثلا يطعم فيهم أو يسبهم أو يشتمهم. حتى ظهر كان في سنوات قبل ذلك أن زي مثلا الإمام النووي وغير ذلك، فهذا تقريبا غلط منهم أبدا. لازم هذول نحذر. ونحن إذا جينا قرأنا في الأشياء المؤولة هذه نبين، يعني طالب العلم أو العالم يبين أن هذه يعني اجتهدوا فيها فأخطأوا، وإذا حصل منهم هذا فإن الله لا يعذبهم على ذلك، لأنهم يعني اجتهدوا في مواضيع، وهذه محل اجتهاد يعني. لأنه يعني بعض الإنسان مثلا يسمع مثلا الحي والمخلوق كمان يسمى حي، ولذلك جاء في بعض الآيات: الحي الذي لا يموت. خلاص، هذه إيه؟ هذه صفة لمين؟ للرب سبحانه. أما محمد وبكر وخالد ودول يوم من الأيام تجدهم ما هم فيه، راحوا خلاص. كلمة حي الله حي. وكذلك الذكر يعني جاء في القرآن، يعني لازم الذكر يكون إيه؟ بجملة، يعني سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يذكر الله بلفظ واحد، هذا ما يوجد في القرآن أبدا. الله الله الله الله، حتى بعدين تصير إيه؟ هو بعدين. فهذه كذلك يعني غلط منهم يعني. ولذلك يعني في شخص يسمى الأخضر يقول: قد ألحدوا في أعظم الأسماء، ألحدوا في أعظم الأسماء، بعد ما كانت الله يصير إيه؟ هو هو هو. وهذا موجود يعني الآن في بلاد الإسلام، الطرق وهذا، وكلهم يعني غلطوا في هذه الأشياء. ونسأل الله لنا ولهم العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله، وعزني في الخطاب يعني أو قيل الغالب، الغالب هذا هو الغالب الذي لا يغلبه، يعني كل واحد يفسر بما يستطيع من اللغة العربية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.